بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثاني عشر والثالث عشر: قراءة سورة البقرة حرز للبيوت من الشياطين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. البيت الذي ما يقرأ فيه القرآن كأن أهله يعيشون في مقبرة، المقبرة ما أحد يقرأ فيها، لكن البيت الذي يذكر الله فيه أهله أحياء. قال عليه الصلاة والسلام: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، فالذين يذكرون الله أحياء بذكر الله، والغافلون عن ذكر الله أموات ولو كانوا يأكلون ويشربون. فكم من البيوت يعيشون في غفلة وكأنهم أموات بسبب غفلتهم عن ذكر الله وإعراضهم عنه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل شيء سناما أو سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. أخرجه الحاكم في المستدرك بإسناد حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال العلامة الألباني في الصحيحة: قلت هو عندي حسن لأن في عاصم هذا بعض الضعف من قبل حفظه، وذكر له طرقا وشواهد. ترجمة الرواة: الأول أبو هريرة رضي الله عنه تقدمت ترجمته، ثاني عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد الرحمن الهذلي رضي الله عنه، ما يقال رضي الله عنهما لأن أباه كان كافرا، أحد أئمة الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن مسعود أحد أئمة الصحابة، أمه هي أم عبد بنت عبد ود من بني زهرة. كان إسلام عبد الله إسلامه أي إسلام عبد الله قديما في أول الإسلام، هاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها، كان يلي حمل نعلي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويلي طهوره يأتيه بالماء والأحجار إذا احتاج إلى ذلك في قضاء الحاجة، ويرحل دابته إذا أراد الركوب، وهذه منقبة أنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء. وكانت له اليد الطولى في تفسير كلام الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل، متفق عليه. استقرئوا القرآن من أربعة، اطلبوا من هؤلاء أن يقرؤوكم ويعلموكم قراءة القرآن، وهذه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على أهل هذا الشأن، فهي رفعة ومنقبة. من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وكان أي عبد الله من أوعية العلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن نفسه: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة إلا أنا أعلم حيث نزلت، وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا هو أعلم بكتاب الله مني، تبلغه الإبل لركبت إليه، يعني حتى ولو احتاج إليه المسافات الطويلة يركب الإبل سفرا إليه لذهب ورحل يحصل ما ليس عنده. متفق عليه. وهذا من باب الدلالة على ما عنده من الخير وليس من باب تزكية النفس. كان عبد الله رجلا نحيفا قصيرا شديد الأدمة، وكان لا يغير شيبة، وله العلم الجم والفضل الحلم وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأصحابه وقد جعلوا يعجبون من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. رواه أحمد وفي الصحيح المسند. صعد على شجرة الأراك وجعلت الرياح تكفأ وتحركه وتميل به، فعجب الصحابة من ضعفه ودقة الساقيه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ابن مسعود: هو كنيف ملئ علما. وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هديه ودله وسمته، يعني أنه يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته وكلامه، ويتشبه بما استطاع من عبادته. روى 840 حديثا. توفي رضي الله عنه في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة 32 بالمدينة عن 63 سنة. فانظروا إلى الرفعة، ليست الرفعة بالجمال ولا بطول الجسم ولا بكثرة المال ولا بالجاه، نحيف ضعيف دقيق الساقين، ولكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم رفع لصاحبه. أخذ من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة من القرآن. من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وبشر أبو بكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام حين سمعه وهو يدعو، وهو لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم به وهو يدعو ويقول: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، وقرة نعيم لا تنفد، ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد جنة الخلد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه وهو يدعو ويقول: سل تعطى، سل تعطى، أي تجب دعوتك هذه. فانطلق أبو بكر إليه يبشره، فجاء عمر يبشره فوجد أبا بكر قد سبقه. شرح الكلمات: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي خالية من الذكر والطاعة، فتكون كالمقابر وتكونون كالموتى فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فإن الله جعل له من صلاته في بيته خيرا. إن الشيطان ينفر بكسر الفاء، أي يخرج ويشرد، وضبط بلفظ يفر. إن لكل شيء سناما، سنام الشيء أعلاه. سنام القرآن سورة البقرة، أي أن سورة البقرة أعلى القرآن وأرفعه. قيل والمراد بكونها سناما للقرآن أنها جمعت من الأحكام ما لم يجمعه غيرها. وقد ذكر ابن العربي عن بعض مشايخه أنهم قالوا في سورة البقرة 1000 أمر و1000 نهي و1000 حكم، أظن قال 1000 خبر، والظاهر أن هذه الفضيلة وقيل لطولها طولا يزيد على كل سورة من سور القرآن، أطول سورة في كتاب الله، والظاهر أن هذه الفضيلة لها ثابتة من غير نظر إلى طولها أو جمعها لكثير من الأحكام، ولهذا كان أخذها بركة، وكان الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه، قال العلامة الشوكاني رحمه الله. فوائد الحديث، حديث من وحديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، يعني هما حديثان، فالأولى أن يقال فوائد الحديثين. فائدة الأولى فضيلة سورة البقرة وتقديمها على غيرها، لأنها جمعت من أحكام الشرع ما لم تجمعه سورة في القرآن، فيها من أحكام الصلاة ومن أحكام الزكاة ومن أحكام الصيام ومن أحكام الحج، أركان الإسلام ومن أركان الإيمان، وعلى البعث والنشور وعلى المعاملات إلى غير ذلك، وعلى الأحكام النكاح والطلاق والعدد. ثانيا أن المقابر لا تتخذ مصلى ولا مسجدا ولا محل قراءة، وإنما تزار للدعاء لأهلها ولتذكر الآخرة. أن المقابر لا تتخذ مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد، أي محل يصلى فيه في أي موضع من المواضع إلا المقبرة والحمام، فالمقبرة ليست موضعا للصلاة، ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة فوق قبرها، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. وأما الصلاة عند القبور رجاء قبول الصلاة، أو الدعاء عند القبور رجاء إجابة الدعاء، فهذا ما أنزل الله به من سلطان، فهو من البدع المحدثة ومن وسائل الشرك، لأن الإنسان لا يأمن أن يعظم أصحاب تلك القبور فيدعوها من دون الله، كما هو حاصل من كثير من الجهال الذين يعظمون الأولياء إن كانوا حقا أولياء فوق تعظيمهم، ويعطونهم فوق منزلتهم، فالولي ليس أرفع مرتبة ومنزلة من النبي، والنبي ما دعا الناس إلى أن يدعى ولا أن يعبد من دون الله، وإنما دعا الناس إلى عبادة الله وتوحيد الله، فلهذا زيارة القبور تنقسم كما قال أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: زيارة شركية، وزيارة بدعية، وزيارة مشروعة. فالزيارة المشروعة يزور القبور للدعاء لأهلها والسلام عليهم وللاتعاظ ولتذكر الآخرة، وهذا له أدلته. والزيارة البدعية التي هي شد الرحال إلى زيارة القبور، أو كذلك ما يقع عندها من البدع والمحدثات، وزيارة شركية من دعاء المقبورين واتخاذهم وسائط يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة، قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسمى الله ذلك شركا: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وتخصيص يوم من الأيام لزيارة القبور هذا يجعله من المحدثات، فلا تخصص يوم الجمعة ولا يوم العيد في أي يوم، سواء كان يوم جمعة يوم خميس يوم سبت يوم أحد، متى ما تهيأ لك وتيسر لك زيارتها زرها. شاهد من هذا الحديث أن البيوت الخاوية عن ذكر الله أهلها يعيشون في غفلة كأنهم في مقبرة. ثالثا أن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يقربه في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الذي يقرأ فيه. رابعا أنه ينبغي للإنسان أن يكون لبيته نصيب من الطاعة والذكر والقراءة، ولا تكون بمنزلة القبور. خامسا أن البيت الذي لا يذكر الله فيه أهله كالأموات، وفي الحديث مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. سادسا أن البيوت لا يجوز الدفن فيها، البيوت لا يجوز الدفن بها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر. وأما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضي الله عنها فمن خصوصياته، ولهذا لم يفعل هذا أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يدفنون في غير بيت في بيوتهم بل في المقابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفن هو صاحبه في حجرة عائشة، فهذا لم يفعل غيرهم ذلك ويقولون هذا أمر لنا أن ندفن الميت في البيت، نجعل له في البيت مكانه وندفنه، لا في المقابر، بل الناس يتخوفون من ذلك. الشاهد من هذين الحديثين أن قراءة سورة البقرة سبب لتحصين البيوت التي تقرأ فيها، البيوت التي تقرأ فيها سورة البقرة محصنة من الشياطين. ما يتحصن البيت بالأسلحة من الشياطين؟ لو تجعل على باب بيتك 10 كل واحد يحمل بندقا ويقول لا يدخل الشيطان ما يستطيعون يردونه، لكن إذا قلت بسم الله ما يدخل الشيطان، قرأت آية الكرسي ما يقربك شيطان، قرأت سورة البقرة فر الشيطان. إذن ذكر الله حصن عظيم. قل هل يشترط أن تكون قراءتها جهرا أو يحصل مطلوب ولو قرأها القارئ سرا مثلا في قيام الليل ما دام أنها قد قرأت ولو لم تكن برفع الصوت سواء كان جهرا أو سرا أنها قرأت، لأن ظاهر الحديث تقرأ ولم يشترط فيه أن يكون جهرا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.